أيها الوالد الحبيب، يجب عليك أن تربي ولدك تربية حسنة، وأكبر وسيلة من وسائل التربية هو أن تكون قدوة لولدك. لكن في زماننا هذا كيف تكون قدوة لولدك وهو يراك لا تصلي، يراك لا تفتح مصحفا، يراك لا تتصدق بصدقة، يراك دائما وأبدا مشغولا عنه؟ كيف يتربى الابن على الصدق والوفاء وهو يرى والده من أكذب الناس؟ وكيف تتربى البنت على الفضيلة وهي ترى أمها مستهترة؟ كثيرا ما نرى في الأفراح أم تصفق وابنتها ترقص، والغالب في البنت أنها تكتسب الأخلاق من أمها مهما كان مستوى البنت، جامعية أو غير متعلمة. البنت حينما ترى أمها ترعى زوجها ثم تتزوج تقلد أمها في رعاية الزوج. أما إن رأت أمها تتطاول على زوجها ولا تهتم بكلامه تشرب هذه العادات مع حليب الأم. في زماننا هذا أولادنا منشغلون بقصات الشعر والمباريات، وتعلقت قلوبهم وعقولهم بالهواتف النقالة والأجهزة الحديثة. قدمنا لهم وسائل الترف بغير هدف. نحن نضيع أولادنا بتصرفات نظنها سهلة وبسيطة، والفتن تلاحقهم من كل مكان، وأولادنا حاليا لا يعرفون شيئا عن دينهم، وتجار المخدرات لعنة الله عليهم دمروا عقولهم. إن جيلا بهذا التدني مع الانفلات الأخلاقي لا ينفع أمته، بل هو وبال على مجتمعه وعبء عليه. لذلك يجب علينا أن ننتبه جيدا لأولادنا وبناتنا. فيا جماعة، يا ناس، يا عالم، أقسم بجلال الله نحن في غفلة. الإنترنت خرب البيوت، القضية في منتهى الخطورة، أولادنا وبناتنا في خطر شديد جدا، وحاليا البيت والأسرة سبب من أسباب الانحراف، والآباء والأمهات تركوا المسؤولية للمدارس، وأنا أقولها بوضوح، فالحقيقة المرة خير من الوهم المريح. لفي حضانة بتربي، ولا مدارس بتربي، ولا جامعة بتربي. المهم عندنا إنه الولد يطلع الأول في المدرسة وخلاص، صلى إن شاء الله عنه ما صلى، المهم يروح الدرس ويكتب الواجب ويكون من الناجحين. سوف يكون دكتورا فاشلا، سينظر إلى الممرضات نظرة غير محترمة، سوف يكون مهندسا فاشلا، سيقع الكبري قبل أن يبنيه، سوف يكون قاضيا مرتشيا لأنه تعلم ولم يتربى. نريد أن نخرج للمجتمع نماذج صالحة تفيد نفسها وتفيد مجتمعها. أولادنا هم أمل الأمة وعدة المستقبل، وهم ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا. وأولادكم إذا أضعتموهم صغارا فوالله لن تنتفعوا بهم كبارا. ونصيحتي لك يا عبد الله أن تكون مهتما بولدك، اسأله عن دراسته وعن أخلاقه، وتعرف على أصدقائه، وأنت أيضا اتخذ ولدك صديقا لك، لا تجعل حاجزا بينك وبين ولدك. عندنا في الصعيد يقولون إذا كبر ولدك خويه مش ربيه، لأن مرحلة التربية انتهت بعد سن البلوغ. بعد سن البلوغ هو يحتاج إلى توجيهات ونصائح فقط. لكن للأسف هناك آباء خارج التغطية، لا يعرفون شيئا عن أبنائهم ولا عن أخلاقهم، ولا يعرفون في أي مرحلة دراسية هم. فيا أيها الوالد الحبيب، إياك أن تكون مشغولا عن أولادك، تجري وراء التجارة وتجري وراء السهرات مع الأصدقاء والأصحاب، وبيتك لا يجد من يوجهه، مشاكل أبنائك لا يجدون لها حلا. ولذلك أنت لا تعد إنسانا ناجحا في الحياة إذا جمعت مالا كثيرا وأهملت أولادك. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، واليتيم الحقيقي هو من كان أبوه مشغولا عنه. يقول الشاعر: ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. لقمان الحكيم عليه السلام كان دائما يوصي ولده، يقول له: يا ولدي، إذا كنت في صلاة فاحفظ قلبك، وإذا كنت في مجالس الناس فاحفظ لسانك، وإذا كنت في بيوت الناس فاحفظ بصرك، وإذا كنت على طعام فاحفظ معدتك، واثنتان لا تذكرهما أبدا: إساءة الناس إليك وإحسانك إلى الناس. فيا عباد الله، بالله عليكم اهتموا بأولادكم وأحسنوا تربيتهم، فما من مشكلة في مجتمعنا إلا وسببها سوء التربية. لماذا لا يكون ولدك مثلا إنسانا عظيما، أو مصلحا كبيرا، أو عالما جليلا، أو طبيبا جراحا، أو مهندسا ماهرا، أو خطيبا مفوها، أو مدرسا مميزا؟ إن لم يكن ولدك كما تتمنى فأنت من أشقى الناس. علموا أولادكم أمور دينهم، حفظوهم أسماء العشرة المبشرين بالجنة، وهم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة بن الجراح. علموهم كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. علموهم أن الخال والد، وأن العم سند، والميراث الحقيقي الذي يجب أن ينشغل به الآباء هو أن يتركوا أولادهم إخوة متحابين. فلن يكون على وجه الأرض بعد أمك وأبيك أحن عليك من أخيك. وهم صغار حفظوهم القرآن، والقرآن سيعلمهم كل شيء. والله الابن الصالح، ولا أبالغ في كلامي، بالمقياس المادي يساوي 100 مليون دولار. الفضيل بن عياض رحمه الله دخل على ولده علي في الدكان، فوجده يمسح كفة الميزان بطرف ثوبه، فقال له أبوه: ماذا تصنع يا ولدي؟ قال: أمسح كفة الميزان حتى لا أزن للمسلمين غبار الطريق. فبكى أبوه وقال: والله يا ولدي، يا فلذة كبدي، إن عملك هذا أحب إلى قلبي من 22 عمرة. إلى هذا الحد وأقف، وبه أكتفي، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم. على قدر اللحاف مددت رجلي، ولو طال اللحاف لها لطالت، قد عقلت الناقة وبذلت الطاقة. تم الكلام وربنا محمود، وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته، ما ناح قمري وأورق عود. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.